مجنون مجنون خلهم يلومون، مجنون مجنون خلهم يلومون. ليش سودني الحسين وبحبه مجنون؟ سودني الحسين وبحبه مجنون. أريد أسمع صوتك مجنون ارفع ايدك بعد بعد. سودني الحسين سودني الحسين. الله باسمي ربي الحسين عندي بكل يقين، كعبة العاشقين كربلا كربلا. عشق الجوح قلبي دايم ينوح، والله ما عندي روح راحة الكربلاء. هذا لا مو جنون، هذا حب الفنون. هذا لا مو جنون، هذا حب الفنون. أفلا تعقلون موطني كربلاء. انت عندك يزيد وانا عندي حسين، انا عندي امام يسوى كل الانام، فعليه السلام سيد الحب سيد الحب حسين. سيد انطاني جاه الله بالطف نطاه، ما أحب أن سوى عندي كل شيء الحسين. انت ظلي بهواك والتي حبهم معاك، انت ظلي بهواك والتي حبهم معاك والتي حبهم معاك. جنة خذها جزاك، انا جنتي الحسين جنت الحسين. يدرون يدرون ما عفا يدرون، يدرون يدرون اي والله ما عفا يدرون. الله سودني الحسين سودني الحسين وحبه مجنون. حب حبيبي الحبيب حب حبيبي الحبيب حب حبيبي الحبيب. الله خالق تحكي بس للحسين الله مثل رايد حبيب ما أشوف النبدي للحسين القتيل صانع إنه جميل بس حسين الحبيب بس حسين الحبيب بس حسين الحبيب بس حسين الحبيب بينا رايد تلوم بينا رايد تلوم بينا رايد تلوم خلي لومك يدوم عالمجالس نحوم ما نعوف الحبيب اي والله اي والله ايه ما نعوف الحبيب ممنون ممنون عالنعمة ممنون ممنون ممنون عالنعمة ممنون سودا من يجي الأربعين جهد جهد إيه من يجي الأربعين الخدامة ضمان الخدامة ضمان كل زمان ومكان يوقف لنا الزمان من تجي الأربعين صعب لو ما نزور مرقدك كله نور مرقدك كله نور عدنا هذا الشعور يحمى بالأربعين شباب يحمى بالأربعين يحمى بالأربعين كل حسيني يثار كل حسيني يثار تعلن بهالقرار والمواكب مزار عدنا بالأربعين عدنا بالأربعين ايه عدنا بالأربعين الله يمشون يمشون زوارة يمشون يمشون يمشون زوارة يمشون اسمعني مشايا الحسين وبحب أمل الله مجنون مجنون خلهم يلوموا هلا هلا مجنون مجنون شو تقول شو تقول مشايا مشا مشايا الحسين وبحبهم بعد قولها مشايا الحسين وبحبهم الله يلي منا تضيق يلي منا تضيق ما يهمنا الضجيج جموة الحب تهيج بين نار الخيام الخيار هل ما ودى نصيب من حبيب الحبيب ما نعوف الغريب وحق راعي الخيار ولي وزع ثواب هو راعي المصاب لا تشك تستجاب دعوة بين الخيار دعوة بين الخيار الكون هالكون